قرأت القرآن يستعين مريض يهجر أيضا إذا قرأ عند مي عند باب الإحسان عند المحفظة أي عند باب الإحسان وليه باب الأجر يقرأ الحاضرين يرتفع المحفظة لعله يدخل لعله يدخل الله لعله يفيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.